باب الكفاءة والقيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راوي لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه. وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طيرت بريرة على زوجها حين اعتقد. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أنه كان عبدا. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به الى ما بعد. هذا الباب في الكفاءه والخيار، في بيان الكفاءه الزوجيه والخيار، يعني الاسباب التي توجب الخيار. اما الكفاءه فالصواب ان المسلمين بعضهم يرى الاكفاء، سواء كانوا عربا او عجما او موالي، هذا هو الصواب الذي دل عليه القران العظيم والسنه المطهره. قال الله جل وعلا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. حديث الصائم لما سئل اي الناس اكرم قال: اتقاهم. فيجوز الانكح العربي العجميه والعجميه العربيه والعجميه العربيه والمولى العتيق الحر الاصل الحر الاصل العتيقه، كل هذا لا باس به ولا حرج به. ويدل على هذا حديث احتراف مع ظاهر القران الكريم. اما حديث العرب لبعض الاكفاء اي موالي بعضهم الاكفاء الا حائك له حجاب، حديث ضعيف او موضوع كما ذكر المؤلف في حسناته بعض المبهم، والثاني منقطع عن معاذ مقصود الحديث ضعيف بل باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف للأدلة الشرعية. ويدل على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: أمسحوا على أبا الهند وامسحوا إليه، وكان حجاما، ولم تمنعه الحجامة من أن ينكحوا إليه وينكحوا. والحائك أولى وأولى، يعني هو ينفع الناس بحياكة البصر والخيام وما يحتاجه الناس، هذا نافع للناس انه يقصر عليه، هذا نافع للناس كالنجار والحداد والحراث والخياط، كلهم عملهم شريفا نافعا للناس. فالمقصود ان هذا الحديث ليس بصحيح ولا يلتفت اليه، والعرب والموالي بعضهم بعض الاكفاء، لما سمعت من حديث ابي هند ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمه امشي اسامه بن زيد، وكان قد خطبها معاويه، خطبها ابو جهل، خطبها اسامه، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انكح يا اسامه. اما ابو جهل فليضع عاتقه، واما معاويه فصلوا كل ماله. معاويه من بني اميه من قريش، فامر ان تنكح اسامه هو عتيق مولى ابوه زيد بن حارثه، هو عتيق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عتيق ابن عتيق. ومع هذا أمرها أن تنكح فاطمة بنت قيس وهي قرشية. قالت له: فنكحته وثبت به رضي الله عنها. وهكذا سالم مولى أبي حذيفة أنكحه أبو حذيفة ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة بن أبي شمس القرشي، أنكحه أبو حذيفة ابنة أخيه وهو عتيق له سالم، اعتقه وانكحه ابنه اخيه. و وقاوشا والقمم والوقايه هذا كثيرا الوقايه مشهوره كثيره. والمقصود ان الذي دل عليه القران العظيم والسنه المطهره ان العرب والعجم موالي بعضهم لا الاكثر, وانما يتميزون بالتقوى والايمان. من كان اتقى لله كان اولى من غيره, وان كان من العجم وان كان من الموالي. هذا هو الذي جاء دل عليه الكتاب العظيم والسنه المطهره, كما قال جل وعلا: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى, من ادم وحواء, يشمل وعيش وبني هاشم وسائر العرب. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ما في لتفاخروا, قال لتعارفوا, ان اكرمكم عند الله اتقاكم, ان الله عليم خبير سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. الله يسلمك. حديث العرب للثلاث صحيح كل حال وعمل هذا الا حديث ضعيف, لكن لو صح ما يعرف ذكرنا هذا في كلمه في مقاله في ما يتعلق بالقضيه العربيه فيها. حديث بريره نعم كلمة بريرة فيها أنها خيرت لما اعتقد, لما اعتقد خيرت وكان زوجها عبدا, هذا الصواب إذا كان عبدا فلهذا خيرت لما ملك نفسها. هذا يدل على أن المملوكة إذا اعتقد تحت عبد لها خيار, إن شاءت بقيت معه وإن شاءت تركته. وكان زوجها للعمري وكان يحبها كثيرا ويمشي في الأسواق يبكي يطلب ردها إليه, فأشرها النبي صلى الله عليه وسلم قال بريرة لعلك ترجعين إليه, قال تأمرني أو تشفع, قال لها صلى الله عليه وسلم لا بل أشفع, قالت لا حاجة لي فيه. نعم المقصود هذا يدل على أن المملوكة إذا اعتقد تحت عبد لها الخيار, وهذا داخل به قوله الكفاءة والخيار, كلمة الخيار هذا منه هكذا كما يأتي إن شاء الله فيه المغروب. نعم يكون بيع البريرة ليس بطلاق, لا البيع هو ليس بطلاق, بأن المملوكة ليس بطلاق لكن تخير بعد ذلك إلى عقل. طاعة الرسول هنا واجبة لها؟ نعم طاعة الرسول لها هنا واجبة أم تقول تأمرني أو تشفع؟ فقيها قالت قال ما أمر أشفع الشفاعة, دل على الشفاعة ما يلزم قبولها في الشفاعة, إنما يلزم الأمر طاعة الأمر. العرب أكثر كله ضعيف كله ضعيف نعم أخبار ما بينهم, لكن هم أنا أنهم لا يجحون يا العرب جلة من الصحابة نكرها جميلة كلها باطلة كلها باطلة. العرب صحيح منهم اللي يتحدث بلسان عربي أو العرب اللي من العرب هذا من ذرية إسماعيل هم من العرب الذين هم قحطان, قحطان مختلفين, قيل أنهم من ذرية سام النور, قيل أنهم من ذرية إسماعيل, يسمون من العرب العالمة. لو زوج المرأة فاسقا فهل لها الفسق؟ لو زوج المرأة فاسقا فهل لها ولأوليائها الفسق؟ إيش؟ لو تزوجت المرأة رجلا فاسقا, زوجت فاسقا فهل لها الفسق؟ يعني ما درت؟ لا زوجت ما علمت يعني؟ ما علمت نعم. يعني يأتي البحث إن شاء الله. يأتي البحث إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. الذين لا تجوز عليهم الزكاة من هم على الصحيح؟ من وقال المعاص؟ ها يعني من قال لا تبغي إلا لمحمد إنما هي أوساخ الناس فقط. من وقال المعاص؟ قصدك إن جاءت الناس يقول من جهة الغنى والفقر. من وقال المعاص؟ لو كان الشيخ كان فيه منهم من هم محتاجين يعطى من بيت المال يعطى من غير الزكاة. بعض هذا قال إذا طلبوا لا بأس, الشيخ نسأل من جميع وجماعة قال إذا طلبوا جاز لهم أخذوا منه, ولكن الأقرب والأظهر العموم لا ينبغي يأخذوا منها إلا عند الضرورة التي تبح الميتة, إذا أصبت الضرورة تبح الميتة لا بأس. الله يسلمك. عورة المرأة مع المرأة ما حد المعروف بين ما بين الصفة والركبة مثل الرجل مع الرجل, لكن ينبغي لها الحشمة دائما وأن تسل تسل نفسها وتمل بالحشمة. لكن لو رأت المرأة منها جيدة ثديها أو ساقها رأسها ما في بأس. ومع أولادها أحسن الله لك في البيت والأولاد الحشمة الرجال محرمها منها رأسها وهذه الرأس ما الصلاة صام يا رب ما فوق الشرة تحترم، لكن كونها تحت شيء تعتني بالحشمة تكون ملابس رافية وكاملة أولى وأحوط. حتى أحسن الله إليك بعض النساء الإرضاع أمام المحارم، بعض النساء يرضعن أمام محارمهن إخوانهم تركوا أحوط ولا لا بأس الشهر، لأنه من أمور الظاهرة تلي من أمور الظاهرة فوق الشرة. هل يجب عليه حج إذا كان حج قبل أن يرتد؟ لا، حج يجزي. أسلم هذا ما أسلم خير، إذا أسلم نفعه كل شيء قدر من الخير، حج غيره ما يعيد شيء. وإنما تبقى الأعمال إذا مات بطل أعماله، نسأل الله العافية. السلام عليكم. تارك الصلاة كفر، كفر عملي أم كفر اعتقادي؟ كفر أكبر عملي. كفر عملي. كفر أكبر عملي. مثل يسجد الصنم كفر عملي او يذبح لغير الله كفر عملي، ليس من باب الكفر الاعتقادي. لا كفر عملي لا اعتقد جواز صار كفر عملي اعتقاد جميع ان شاء الله. هذه لوارد فضائلهم هم من يحاسبون شهاده ابناء المنافع، هم بنو مطلب معهم فيما يتعلق به من مال من جهه بيت المال يعطون لانهم تابعوه في جهلهم الاسلام، لكن ما تحرم عليهم بل المطلب على الصحيح انما تحرم على بني هاشم خاص ذرية هاشم الا ان الضوء اهل فيها بيته هذا شيء اخر. احسن الله اليك، المرتد اذا مات على ردته ما تنفع اعماله كلها تحبط. وقد من الى من عمل ومن عمل فجاء انه هباء منثورا. نسال الله العافيه. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي ختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أيتهم أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. ما بعد، هذه الأحاديث ما يتعلق بالنكاح فيما إذا تزوج أختين أو امرأة من جهات الله أسلم أو تزوج أكثر من أربع، حديث الضحاك بن فيروز يدل على أن إذا تزوج أختين ثم أسلم طلق إحداهما، لقوله جل وعلا وأن تجمع بين أختين محرم جمع بين أختين، فإذا أسلم عنده أختان اختار إحداهما وفرق الأخرى، لحديث الحاكم فيروز. وهذا محل إجماع بين أهل العلم. كذلك إذا أسلم عنده أكثر من أربع، هذه غيلان سلمة، فإنه يختار منهن أربعا ويفرق البقية لقوله جل وعلا فانكحوا ما طاب من مثلها ومثلها أربع، فالنهاية أربع إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عباس قصة زينب وزوجها أبي العاص بن الربيع، فأسلمت قديما وتأخر إسلامه إلى عام الفتح، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول لأنها بقت تنتظره ولم ترغب في الأزواج، فردها على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبو سلمة من جدة أنها ردها بنكاح جديد، وحديث العباس أنه ردها بنكاح فهو أجود إسلالا، والجمهور على أنه ردها بنكاح جديد لأنها انتهت من عنده ما بقي الزوجة. واحتج به بعض أهل العلم على أنه إذا بقيت اختيارها تنتظره فلا بأس أن ترد عليه، والأحوط الذي ينبغي لو وقع أن ترد بنكاح جديد احتياط الخروج من خلاف العلماء لأنها انتهت بعدتها. فإن المرأة إذا أسلمت وحاضت ثلاث حيض صرت أجنبية. وحديث الخبيث الخامس يحمل على هذا، أنها أسلمت ثم زوجت فأسلم زوجها وقال إن علمت الإسلام، يعني علمت الإسلام قبل أن تخرج إلى العدة، فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الآخر وردها إلى الأول. هذا محمول على أنها علمت الإسلام وهي في العدة، وإذا أسلم وهي في العدة فهي زوجته وليس لها أن تزوج، وهذا هو الواجب الذي عليه أهل العلم. أما بعد العدة فقد خرجت وبالت منه ولم تصح إلا بعقد جديد، إلا على أحد القولين في قصة زينب رضي الله عنها والأحوط المؤمن في مثل هذا لو وقع، والعمل بقول الجمهور حديث هارون بن شاهد من جده أن المرأة ترد ما دام تبيه ويبيها الحمد لله نكاحا جديدا يعني ينتهي الإسلام. وفق الله الجميع. من كانت زوجته تصلي وهو يصلي أحيانا ويدع أحيانا، الله يعني جدد النكاح إن كان على حالة هو النكاح إن كان على شيء جد له زوجته معه هذا حالة يجدد النكاح، الصواب ان ترك الصلاه كفر والواجب يجدد النكاح اذا تاب هذا او هذا ولا يفرق بينهم. احسن الله اليك، من اسلم تحتها اختان ما يتعين ان يفارق الثانيه؟ تقدم تعين احداهم لا قصدي الثانيه مو بلازم الاولى لا لا يتعين احداهم، النبي ما سال عنه كيف تزوج ما يقال لا لا لا لان امر المسلمين ما هو الانساب لكن اختار له ولو اختار من قديم او اختار جديد نعم ما يضر. سؤال سلمك الله، يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو مخرج حرف الضاد الصحيح حيث ان الاقوال قد كثرت فيه؟ ويقول السائل انا حريص على اخراجه من مخرجه الصحيح. الامر واسع يقول لا يتكلم ضاد وضاد متقارب هذا هو الامر سهل، ولا الضاد الصحيح من اهل العلم لا يشدد فيه والحمد لله. جزاك الله أخرجها بالضاد أبدا لا تشديد أبدا الأمر واسع إن شاء الله لا يتكلم. صلى الله عليه وسلم رجل طلق زوجته ثم تزوج أخته، هل في شيء صلى الله عليه وسلم؟ بعد عدة إذا سدت أو إذا سدت أخته ما حال الله سنعمة ابن العاشرة إذا نذر هل يوفي هل عليه نعم ابن العاشرة إذا نذر هل عليه أن يوفي لا يظهر ما يلزم حتى يبلغ الحلم لما رضى عنها التكليف، لكن إذا أوفى بحسن إن شاء الله أو إذا أوفى بحسن إن شاء الله. وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بفشحها بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسي ثيابك والحقي بأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم. وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن. فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. ورجاله ثقات. بالله توفيق. أصحابه من يعتبر. أما بعد فهذه الأحاديث الآثار كلها تعلق بالعلم في النكاح ويوجب الصيام. سبق من ذلك بعضه وحديث سيدي في كتاب العجرة حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة السنة ولا من جهة البتن ولكن معناه صحيح. إذا مر الزوج بامرأة تبين فيها برص هو عيب فيها برص منفذ. كذلك أثر سعيد بن المسيب في المعنى كذلك فيها برص أو جلام أو جنون أو ما أشبه ذلك كل هذه العيوب توجب خيار.